بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فنستكمل بالله تبارك وتعالى الحديث حول هذه الدروس في المذاكرة حول العقيدة التدمرية للإمام ابن تيمية عليه رحمه الله تبارك وتعالى. والدرس هذا الدرس 15 من هذه الدروس اللي صلى الله عز وجل يكون فيها نفع وإفادة. وكلام اليوم بالله تبارك وتعالى سيكون يعني متصلا بالقاعدة الخامسة لابن تيمية عليه رحمه الله تبارك وتعالى، والتركيز فيها الآن سيكون على آخر هذه القاعدة، والتي تتعرض فيها ابن تيمية عليه رحمه الله تبارك وتعالى بالذكر لأحد المقالات المبتدعة في مباحث الأسماء والصفات، وهي مقالة المفوضة. مقالة المفوضة، ولذا تجدون في أول القاعدة يعني عبر ابن تيمية بتعبير معين يدل على نوع من أنواع الإشارة إلى المفوضة، ثم استغرق في الحديث شيء ما عن مسالك التأويل، ثم في آخر القاعدة عاد مرة أخرى للحديث عن الاتجاهات أهل التفويض. فمثلا في بداية القاعدة الخامسة يقول أن نعلم ما أخبرنا به من وجه دون وجه. واضح كان مقصود ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى أن نعلم ما أخبرنا به من وجه، يعني نعلم معنى صفات الله تبارك وتعالى دون وجه، اللي هو دون حقيقة وماهية وكيفية ما يتعلق بالله تبارك وتعالى. نعلم القدر المشترك ونجهل القدر المميز لله تبارك وتعالى. وبالتالي يعني محور القدر المشترك وإدراك القدر المميز هو مجال الاصطراع اللي حصل مع المؤولة ومع المفوضة. فالمفوضة يعني يلغون الرتبتين جميعا، إن لا نعلم ما أخبرنا منهم مطلقا، والمؤولة يدعون أنهم يعلمون المقصود، يعلمون المقصود بذلك اللي هو المعاني المؤول إليهم. وتلاحظون بعدين استدل بآيات معينة، أفلا يتدبرون القرآن، وقل أفلم يتدبروا القول، الآيات هذه فأمر بتدبر الكتاب كله. هذه يعني مفيدة الآيات كما سنلاحظ في مناقشة المفوضة. في آخر القاعدة يعني بضمن الإطلاقات اللي أطلقها ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى صفحة 113 في آخر فقرة تحت يقول: وهؤلاء الذين ينفون التأويل مطلقا ويحتجون بقوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله، قد يظنون أن خوطبنا في القرآن بما لا يفهمه أحد، أو بما لا معنى له، أو بما لا يفهم منه شيء. وبعدين سرسل ابن تيمية رحمة الله بالحديث عن المفوضة، وبالتالي هذا الاقتباس وهذه العبارة هي تفتح الباب للمناقشة حول ما يتصل بقضية التفويض. ولأظن الحديث في هذه المسألة يعني حديث مهم. وستلاحظون يعني يمكن لاحظتوا أن في الدروس هذه تم التعرض شيئا ما بطريقة ما، يعني إن أحسن الإنسان التقاط الإشارات المتعلقة وتجميعها في مناقش ما يتعلق باتجاه التأويل، يعني المؤولة والإشكاليات التأويلية. والدرس مثلا الأخير لما تكلمنا عن قضية الظاهر، لما تكلمنا عن مسألة الظاهر والقاعدة اللي هي الثالثة والرابعة، ستجد أن فيها تعرض إلى حد ما مكثف لما يتعلق بإشكاليات المؤولة وإيش طبيعة القرائن الموجبة لتأويل النصوص الشرعية وغير ذلك. والآن نتعرض بالله تبارك وتعالى المسلك الثاني اللي يدخل في المسالك التعطيلية لدلالة النصوص الشرعية، وهي مسلك التفويض. والحقيقة الحديث كما يقال ذو شجون، والحديث ذو شعب، والحديث فيه قدر من الإشكال والاضطراب إلى حد ما، لأن أحد الإشكاليات أصلا في مقاربة المدرسة التفويضية أن يعني على خلاف المدارس الكلامية الأخرى في أشبه البنيان المشيد في نظام يعني معرفي يتسم على الأقل بقدر من التكامل بغض النظر عن صوابيته أو خطأ، بس على الأقل طبيعة حجاجة بناءها الأصول انطلقت منها فيها قدر من الرؤية الواضحة. لما تأتي للمسالك التفويضية لا، فيه شوية اضطراب، في قدر من الإشكال، في قدر من الإجمال. ما أزعم أنه لا يوجد كلام بطبيعة الحال، يعني ستجد كلاما يعني ممكن الإنسان يستخلص بعض النظريات المتعلقة بهذا المسألة من كتاب مثلا إبطال التأويلات للقاضي أبو يعلى الحنبلي مثلا. تقدر تجد بعض كلام الأئمة والعلماء لما يتناولون آية الأحكام والتشابه، ستجد أنه يتعرضون بالذكر لأشياء معينة. لكن تلاحظون حتى في الدائرة الكلامية لما يتم عقد المقارنة بين المسالك المبررة للتأويل، مسالك مبررة للتفويض، أن في حصة يعني من الأدلة ومن الأصول ومن المطلقات المتعلقة بالصنعة التأويلية أكثر، يعني ما بيقول إحكاما لكن يعني أكثر نضجا على الأقل مما يقدم في المسالك التفويضية. وهذا يعني أحد الأوجه اللي تسبب نوع من أنواع الإشكال في تتبع وملاحقة تفاصيل كثيرة مما يتعلق بقضية التفويض ومعرفة يعني ماهية التفويض وكيف ينسب العالم إلى المفوضة وما هي حقيقة مقالات المفوضة وهل هم كلهم على درجة واحدة ولا في قدر من التفاوت، هل هنالك أقسام، إيش مجالات أعمال التفويض من عمله، بل حتى الاضطراب في كلام العالم الواحد أحيانا تجد له عبارات معينة تفهم مذهب أهل السنة والجماعة وله عبارات أخرى ممكن تفهم قضية التفويض، فيقع مثلا طالب العلم في قدر من الارتباك والحرج، وكثير من التعبيرات المستخدمة للتعبير عن قضية التفويض يمكن بسهولة أن تحمل على وجه حسن مقبول فسبب لك نوع من أنواع الاضطراب ونوع من أنواع الإشكال. لكن خلنا يعني نحاول نفكك الموضوع بما يتيسر، ومن شاء التوسع طبعا في جملة من الكتب والمراجع يعني سواء في القديم نسبيا أو في الحديث، يعني مثلا وبنتعرض للذكر لبعض المؤلفات المتقدمة في نقد التفويض مثل الكتابات اللي كتبها، مثلا الكتاب اللي كتبها ابن فورك على سبيل المثال له نقد حسن على تأويل أبو القاسم القشيري، تلميذ الإمام الجويني له كذلك يعني نقد حسن وله موقف صلب مما يتعلق بقضية التفويض، كلام لابن تيمي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، كلام الإمام القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى، كثير من الأشاعر المرجحين للمسالك التأويلية على المسالك التفويضية تجدون الكلام أحيانا حسن فيما يتعلق بهذه القضية. في المعاصرين مثلا من الرسائل العلمية المشهورة واللي شاعت يعني وكانت محل تداول عريض بين طلبة العلم فترة من فترات وكان إليها المول المرجع فيما يتعلق بقضية التفويض ونقده لكتاب الشيخ أحمد القاضي رسالة الماجستير له في كتاب شو اسمه في كتاب ناسي اسمه لكن يعني التفويض بين أهل الإثبات والنفي أو يعني نحو هذا العنوان، أذكر مقرض للشيخ عبد العزيز بن باز، في كتاب ذكر لي الشيخ سلطان قبل قليل اللي هو إيش اللي مقدم للشيخ مقدم للشيخ عبد الله شاكر والمؤلف أو عنوان الكتاب منهج السلف التعامل مع المفوضة ونحو هذا العنوان، ومن الكتب وأظنها من أجمع الكتب مؤلفات المتعلقة بهذا الإطار اللي كتاب الشيخ محمد محمود الخضير مقالة التفويض هو من أجمع الكتب كما يقال في هذا الباب، وكذلك في كلام حسن جميل للشيخ ماهر أمير في كتابه الانتصار للتدمرية، وفي مقاربات تتسم بقدر من الجدة وقدر من التحقيق فيما يتعلق ببعض القضايا المتعلقة بقضية التفويض. طيب خلونا نشرع في الموضوع حتى لا يأخذنا الوقت، ويعني كما ذكرنا أن نسعى بإذن الله عز وجل يوم لتغطية ما يتعلق بهذا الملف جميعا. المسألة الأولى والقضية الأولى، ما هي العناوين، ما هي اللافتات، ما هي الألقاب اللي لقبت بها أو عنوين لهذا الاتجاه بها؟ من أشهر الألقاب طبعا المشهورة وهو العنوان الأبرز اللي هو مقالة التفويض، استخدام لفظة التفويض في التعبير عن اتجاه هذه الطائفة. من العناوين المستخدمة من قبل خلينا نقول خصوم المفوضة وهي كثيرة ما تجري على لسان الإمام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى وتلميذه ابن القيم اللي هم مقالة أهل التجهيل، والاشتقاق واضح من نزعة المفوضة إلى الجهل بمدلول المعنى ومدلول اللفظ والمعنى فسموا التجهيل. من الألقاب كذلك اللي نبه إليه بعضهم وأشار إليه اللي هو التأويل الإجمالي، إن مقالة أهل التأويل الإجمالي في مقابل أهل التأويل التفصيلي، إن عندنا يعني في قدر من الاشتراك بين المؤول والمفوضة من حيثية ماذا؟ من حيثية صرف اللفظ عن معناه الظاهر، بعدين تقع المفارقة إلى المعنى المرجوح، المؤولة يحددون معنى مرجوح أن يصرف إليه ظاهر اللفظ والمفوضة يختصرون على الصرف من دون أن يعني يحددوا المعنى الذي انصرف إليه الكلام. طبعا هذا عند التدقيق والمحاققة يعبر عن أحد الاتجاهات التأويلية ولا يصح أن يكون لافتة للاتجاه التأويلي، لأن لو تستحضرون هذا معنى ذكرناه في بدايات الكلام حول القاعدة الثالثة لما تكلمنا عن أقسام الناس في التعاطي مع إشكالية الظاهر وكلام ابن تيمية في القسمة الثلاثية المفرعة على 6 أقسام، تجد أن أحد الاتجاهات إيش قالوا؟ قالوا مثلا أن نفوض المعنى ومحتمل أن يكون ظاهر اللفظ مقصودا مرادا ومحتمل أن لا يكون مرادا فنسكت، مثلا هذا اتجاه وبنسبة ابن تيمية لكثير من الفقهاء، هذا في المثل الحموية. فمثل هذا الاتجاه لاحظ الذي يجوز الأمرين، يعني لا يرى أن الظاهر غير مراد، يعني التأويل الإجمالي مفرع على فكرة أن هذه الطائفة أو صاحب هذه المقالة يقول أن ظاهر اللفظ ليس مراد. طيب ما هو المراد؟ يقول لك ما أعرف، فيقع فيما نستطيع التعبير عنه بتأويل الإجمالي. لكن من يقول لك يحتمل أن يكون الظاهر مرادا ويحتمل ألا يكون مرادا، فلا يظهر لوجه إدخال في أهل التأويل الإجمالي إلا من حيثية اللي هو إيش؟ تجويز أن يكون النص مؤولا، تجويز أن يكون النص مؤولا، يعني هو مؤول بالقوة، يعني بمعنى أن لما يقول لك الظاهر مراد محتمل ففي هذه الحالة لن يكون مؤولا، لكنه يجوز أن لا يكون المعنى مرادا فيحتمل عنده أن يكون النص مؤولا من حيث هذا محتمل، لكن ممكن يصدم ويتناقض شيء. أما مع الطائفة الأخيرة النبه لها ابن تيمية اللي هم إيش؟ يمرون على اللفظ من غير أي تعليق، من غير يعني يقرؤون النص ومن غير يعني أن يبدوا أي موقفا في المسألة هذه، فلا يظهر أن هذه الحالة مما تدخل في إطار التأويل، في إطار التأويل يعني هو أقرب إلى حالة سكوت، لكن هذا اللي يظهر لي والله أعلم. طبعا يعني في نوع من أنواع السعي بنذكر جملة المبررات لمحاولة إلغاء ما يتعلق بالقسم الأخير هذا، بحيث أن يصير المعبر الأبرز عن الحالة التفويضية اللي هو حالة التأويل الإجمالي، ولهم يعني أغراض المتكلمين فيما يتعلق بمثل هذه المسألة بنشير إليها. طيب ما هي درجات المفوضة؟ أفضل مقاربة حتى يدرك الإنسان درجات التفويض اللي هو معرفة الأقسام الكبرى والاتجاهات الكبرى في التعامل مع نص الظاهر، مع الظاهر الاتجاهات الكبرى. وخلونا يعني مثل ما يعني استعمله وكان تمثيله حسن الشيخ ماهر في الكتاب الانتصار، أنه قارب من خلال مثال اللي يقول الله عز وجل ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ماشي؟ فيقول لك أنه يعني ما هي الاتجاهات الممكنة من جهة التعامل مع الظاهر فيما يتعلق بهذا النص القرآني. فالاتجاهات الكبرى يعني بعيدة عن تدقيقات النبه لها ابن تيمية في القسمة السداسية اللي ذكرناها قبل قليل، ممكن تقسم إلى أربع اتجاهات أساسية، أربع اتجاهات كبرى، وفي النهاية هي الاتجاهات تصب في خانة التفويض، المذهب السني، الممثلة، المؤولة، اتجاهات الكبرى. فالدرجة الأولى اللي هو التفويض الحقيقي، التفويض المطلق، الذي يزعم، وهي الدرجة الحقيقية، الذي يزعم أنه لا يفهم من هذه الإضافة إلى الله تبارك وتعالى معنى، لما يقول الله عز وجل ما منعك أن تستوي ما خلقت بيدي، يقول لك أنا لا أعرف من هذه اللفظة اليد أي مدلول وأي معنى، أي مدلول وأي معنى، بحيث لو قال الله تبارك وتعالى ما منعك أن تستوي ما خلقت بفراغ نهايتها فيها ياء نقط، ياء أو وضعت رموز معينة أو وضعت كلمة مبهمة لا معنى لها في العربية ولا في لغة من لغات العالم، فيقول لك أنا ما أفهم منها أي مدلول وأي معنى، ماشي؟ فهذه الدرجة الحقيقية الأولى اللي هي قضية أن هذه الإضافة المضافة إلى الله تبارك وتعالى واللي ذكر فيها هي النسبة لا تدل عندي على معنى مطلقا، هذه الدرجة الأولى في التعامل مع هذا النص القرآني الظاهر. الدرجة الثانية أن مثل إضافة اليد لله عز وجل قيلت على جهة الاشتراك المعنوي ونتحصل من خلاله على المعنى من خلال إدراك القدر المشترك، وهذا الاتجاه الذي نتبناه والذي شرحنا كثيرا من أصوله والقضايا المتعلقة به ومن التفريعات المتعلقة به، اللي هي قضية أن نحن نفوض النص من جهة كيفيته، ندرك معنى اللفظ لكن نقع في التفويض من جهة إدراك الكيفية، ولا نستطيع أن نتحصل من دلول اللفظ ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي إلا إدراك المعنى من غير أن نستطيع أن ندرك الكيفية، لكن أن ندرك أن هذه الكيفية ثابتة لله تبارك وتعالى في نفس الأمر، هي كيفية لائقة به تبارك وتعالى، وجه ذلك أنها قد أضيفت إليه سبحانه وتعالى، يعني نحن نثبت هذه على وجه الصفة، وهذه الصفة ندرك معناها من جهة الاشتراك المعنوي، ولأن هذه الصفة أضيفت الله تبارك وتعالى فإنما تكون صفة لائقة به تبارك وتعالى. الاتجاه الرابع الثالث اللي هم الممثلة الذين يقولون نحن لا نفهم من ظاهر هذا اللفظ إلا المعنى اللائق بالمخلوقات، لا ندرك من كلمة اللفظ من لفظة اليد إلا ما ندركه ونتعقله من أحوال المخلوقات فنثبته في حق الله عز وجل، فنقول يد كيدي ورجل كرجلي وجه كوجهي وغير ذلك. الدرجة الرابعة والأخيرة اللي هو المؤولة، الذين يقولون أن المقصود باليد في هذه الآية القرآنية إنما هي إشارة مجازية إلى معنى، وهي مثلا النعمة أو القدرة أو غيرها من المعاني المجوزة عندهم. فهذه هي الأربع درجات، الأربع درجات الأساسية، واللي يهمنا من هذه الدرجات الأربع ما يتصل بقضية التفويض. وأهم قضية ينبغي أن تلاحظوها في قضية الدرجة الأولى من مسالك التفويض، أو ما استطيع التعبير عنه بالتفويض المطلق أو التفويض الحقيقي أو لازم القول الحقيقي بتبني الرؤية التفويضية، أنهم لا يفهمون من هذه الإضافة إلى الله شيئا. هذه قضية في غاية الأهمية. ولذا ستجد أن لما تنزل إلى طبيعة الطوائف، يعني خلنا نقول هذا من جهة التنظير المتسامي على قضية الواقع، بعيدا عن استقراء المشهد العقدي ومعرفة الاتجاهات العقدية من حيث هي، بعيدا عن هذا قاعد نقسم الحين الأقسام أشبه العقلية الممكنة، ولا يعني أنها قسم عقلي ممكن أن ليس لها تمثل موجود في الواقع، لكن لما تنزل إلى التمثل الموجود في الواقع ستدرك أن المفوضة أو جمهور عريض من المفوضة ليسوا يعني واقعين في تلك الدرجة الأولى اللي تكلمنا عليها من مسالك التفويض، اللي هو الذين لا يفهمون إضافة اليد إلى الله عز وجل شيئا. ماشي؟ من جهة الواقع كطائفة تتبنى التفويض قد لا يتبنون هذا النوع من أنواع التفويض، بل جمهور المتكلمين لا يتبنون هذا النوع من أنواع التفويض. فنقع يعني من جهة الواقع أو المفوضة موجودين في أرض الواقع في نمطين من أنماط التفويض، ونستطيع أن نعبر عنه بالمسالك التلفيقية للتفويض. مسلك تلفيقي، مسلك تلفيقي، إنه يأخذ من اتجاهين عقديين شيئا هنا وشيئا هنا ليخرج برؤية تفويضية جديدة. إيش المسلك التفويضي الأول التلفيقي؟ عندنا درجتين تلفيقيتين. الدرجة الأولى اللي يقتبس شيئا ما من الدرجة الأولى، يعني الدرجة التلفيقية الأولى تأخذ من الدرجة الأولى اللي تحدثنا عنها قبل قليل تفويض حقيقي شيئا، وتأخذ من المسلك الثاني شيئا، تأخذ من المسلك الثاني شيئا، تأخذ من هذا الجهل بالمعنى، وتأخذ من هذا إثبات الصفة. فيثبتون هذه الإضافة إلى الله تبارك وتعالى وجه إضافة الصفة إلى الموصوف، لكنه يقول أن لا نستطيع أن ندرك معنى تلك الصفة. هذا ترى مختلف عن الدرجة الأولى تكلمنا عنها من قبل قليل. هناك هم لا يفهمون من الإضافة شيئا، هنا يفهمون من الإضافة أنها صفة يوصف بها الله عز وجل. كيف تحصلوا على إدراك هذا المعنى؟ هذا أحد الإشكاليات الإلزامات. كيف تحصلتوا إذا كان لا يعلم تأويله إلا الله، فكيف استطعتم أن تدركوا منه معنى وهو معنى كونه صفة لله تبارك وتعالى؟ لكن لأن نزعتهم نزعة التفويض فقال لك إيش، لكن نفوض المعنى ما ندرك المعنى. إحنا المسلك الموجود عندنا لما تحصل على فكرة الاشتراك المعنوي فقدر مما يدخل في ماهية الاشتراك المعنوي فكرة إيش، أن هذه الإضافة إلى الله سبحانه وتعالى هي من قبيل إضافة الصفة إلى الموصوف. لماذا ندرك لما يقول رحمة الله، علم الله، قدرة الله، ندرك أن هذا على وجه الصفة، ولما يقول الله عز وجل بيت الله، ناقة الله، عبد الله، ندرك لا أن هذا من قبيل إضافة المخلوق إلى خالقه مثلا؟ أن نفرق من جهة الاشتراك المعنوي، أن حصل قدر من الاشتراك المعنوي، أن هذا المعنى إذا أضيف إلى هذا الشيء أو تلك الذات جرى على وجه الصفة ومعناها كذا، وهذا يجري على وجه الإضافة المباينة لمعنى الصفة. الدرجة الأولى اللي تكلمنا عنها في التفويض قبل قليل، الاتجاه الكبير التفويض الحقيقي، هو يعني منسجم مع أصوله النظرية المتعلقة بهذا الباب. يقول لك أنا سأتعامل مع هذه اللفظة مضافة إلى الله تبارك وتعالى وأكل علمها مطلقا إلى الله عز وجل، ما أدرك منها معنى. الدرجة التلفيقية إشكالياتنا معها إن تزعم التفويض لكنها تدرك قدرا من المعنى، تدرك قدرا من المعنى. يعني وين الإشكالية الآن؟ الإشكالية إذا قلتم إن قول الله تبارك وتعالى ما منعك أن تسلم ما خلقت بيدي، أحد المسالك التفويضية، يقول لك أنا أثبت يد الله تبارك وتعالى لكننا كبشر عاجزون عن إدراك المعنى، ليس إدراك الكيفية، إدراك المعنى مطلقا، وأن لو استبدلت هذه اللفظة بغيرها من الألفاظ فإنني سأقول إيش، فإنني سأقول إنها صفة لله عز وجل لكن لا أدرك معناها، رمت لا أدرك معناها. الإشكالية أن يعني في عدة إشكاليات. الإشكالية الأولى، طيب لماذا لا تتعامل مع ناقة الله وبيت الله وعبد الله مثلا ذات التعامل؟ أليس هذه أشياء مضافة إلى الله تبارك وتعالى؟ فليش ما تقول أن هذه أضيفت إلى الله عز وجل، أضيفت الصفة إلى الموصوف من غير أن نكون متمكنين من إدراك معناها؟ لأن في النهاية هو يقول لك اليد كعنوان لا تدل على المعنى المتوهم الموجود عندك، فيقال له طيب وإيش الإشكال لما يقول الله ناقة الله أن يكون هذا العنوان في حق الله عز وجل صفة من صفاته من غير أن نكون قادرين على تعقل معناه؟ طيب لاحظ الإشكالية الأخرى من جهة ثانية، مثلا الله عز وجل ينسب إلى نفسه أشياء ليست من قبيل ناقة الله وبيت الله وعبد الله، مع ذلك هم لا يثبتون لله عز وجل مفوضة، يعني مثل النسيان، نسوا الله فنسيهم، نسب الله عز وجل لنفسه النسيان، فلا يقولون إن من صفات الله عز وجل النسيان، يطلقون القول هذا، وأن النسيان الموصوف به الله تبارك وتعالى لا ندرك معناه، كيده كسمعه أو كبصره أو يعني أي حسب المسالك ومجالات أعمال الصنعة التأويلية التفويضية. فلاحظتوا الحين قدر من الإشكال، يعني قدر من الإشكال الحين أنهم تحقق لهم تحصل قدر من المعنى، والمفترض لطرد أصول التفويض أنهم لا يتحصلوا على المعنى، هم تحصلوا المعنى الأول اللي قضية أنها صفة، أن جرى على جهة الصفة. فالزام اللي إحنا نبغى نجرهم الآن، دام تعقلت منه معنى الصفة، من خلال ماذا تعقلت معنى الصفة؟ فيقول لك من جهة إيش؟ يا هو بين خيارين، يا يقول لك إن من جهة مطلق الإضافة، فإذا قال من مطلق الإضافة نقول له إيش؟ نقول له طيب ناقة الله وبيت الله والنسيان كلها مما أضيف الله تبارك وتعالى، فيلزمك فيها ما يلزمك فيه إثبات اليد لله عز وجل والصفة. فقال لك لا، أنا أعقل إن الناقة هي عين قائمة بذاتها وكذا، زين، وأعقل، لاحظين الموطن الإشكال، وأعقل إن اليد ليست من قبيل إيش؟ الأعيان القائمة بذاتها، بل هي من قبيل ما يوصف توصف به الذوات. فنقول ماشي، فمعناته الحين أنت تحصلت على شيء زائد على مجرد اللفظ، تحصلت أن صفة. فمفترض أن اللي اللي اللي اللي أدخلك في إدراكي وجود معنى الصفة فيها، مفترض أن تستطيع من خلاله أن تدرك القدر المشترك، تدرك الاشتراك المعنوي الحاصل فيها. طبعا السبب اللي يظهر الله تبارك وتعالى منه ان احوجه الى التخندق في هذا الخندق، اللي هو فكره ان نستطيع ان ندرك كون هذه المضافات لله عز وجل على وجه الصفه من غير ان نتعقل معناها، اعتبارين اساسيين. الاعتبار الاول اللي محاوله الموائمه والانسجام مع الاتجاهات الاثباتيه الظاهره والمتواتره في عبارات السلف، لان تدرون النزعه الكلاميه تنزع الى توهم ان السلف كانوا مفوضه وما عندهم عبارات كثيرة تثبت هذه المعاني على جهة الصفة. فالموائمة نقول لك أن كانوا يثبتونها صفة لله عز وجل من غير أن يدركوا معناها، من غير أن يفسروها مثلا، يمروها كما جاءت، من غير أن يعملوا فيها الظاهر. فتلاحظ الحين أن في نوع من أنواع تخليق الانسجام، على الأقل نستطيع أن نفوض في نفس الوقت نثبت صفات الله عز وجل. والجانب الثاني نوع من أنواع المباعدة للأمور الشنيعة والقبيحة المتصلة بقضية التفويض المطلق. يعني بنتكلم بعد قليل عن عبثية النص القرآني لو كان وردت فيه من جنس هذه الألفاظ المبهمة المطلقة التي لا يمكن لبشر أن يتعقل منها معنى. يعني بدل ما قال بيدي، إن لو حط لك أي يعني الحروف مترصفة لكانت في وعي المفوض بالذات في التفويض المطلق شيئا واحدا. فلا شك أن مثل هذه المسالك العبثية في التعاطي مع النص القرآني يلزم منها أشياء شنيعة وأشياء قبيحة، فيكون هذا المسلك على الأقل متخففا شيئا ما من تلك القباح والشرور المنسوبة إلى التفويض المطلق، على الأقل يصير أهون لما تقول هي على وجه الصفة لله عز وجل لكن لا أتعقل معناها. يعني على الأقل يتمظهر القول هذا بشكل أفضل إلى حد ما ممن يقول إن ترى بيدي ما أفهم منها معنى. يعني هل يجوز أن بيدي يعني مخلوق مضاف إلى خالقه؟ والله أعلم، لا يعلم تأويله إلا الله. هل هي على الصفة؟ لا يعلم تأويله إلا الله. طيب لو بدلنا هذه اللفظة وحطينا نقط بغير عندك أي شيء، بيقول ما يغير بالنسبة إلي من جهتي أنا ما يغير أي شيء، وهكذا. وبنذكر طبعا جملة من المبررات اللي حملت بعض الناس إلى تبني مثل هذه القضية وهذه الإشكالية. الدرجة التلفيقية الثانية اللي هو إعادة إنتاج وتصدير التأويل تحت لافتة التفويض، وهذا أشرنا إليه ترى في الدروس الماضية لما تكلمنا عن فكرة التأويل العام. يعني بعضهم ذكر فكرة التأويل العام، التأويل العام كذريعة لتمرير مشروع التفويض. فيقول لك لما يقول الله عز وجل ما منعك أن تسجد ما خلقت بيدي، أو لما يقول الله سبحانه وتعالى بل يداه مبسوطتان، هذه يمكن تصير أوضح كتمثيل، بس لما يقول بل يداه مبسوطتان، فهو يقول لك أن هنالك معنى عام متعلق بدلالة الآية وفي معنى خاص. المعنى العام اللي هو الدلالة على كرم الله تبارك وتعالى وعطائه سبحانه وتعالى وجوده سبحانه وتعالى على العبادة، بل يداه مبسوطتان، نتعقل هذا المعنى. المعنى الخاص اللي هو المعنى الدقيق الخاص لإضافة اليد إلى الله تبارك وتعالى، هو المفوض عندنا. وانت إذا عقدت المقارنة بينه وبين المؤول لن تجد فارق موضوعي موجود بين الطرفين. يعني المؤولة يقولون إيش؟ إن المقصود بها مقصود بل يداه مبسوطتان إن النعمة مقصود بها نعم الله عز وجل. فهم اللي سووه إن إن إن استلهموا عمليا اللي حصل لمن وقع في هذه الإشكالية، استلهم من إضافة اليد إلى الله تبارك وتعالى في تلك الآية معنى بلاغيا مجازيا، وتأول الآية في ضوء ذلك المعنى البلاغي المجازي الذي تحصل عليه من خلال لفظة اليد، من خلال لفظة اليد. فنحن نقول الحقيقة أن قاعد تعيد إنتاج قضية التفويض لكن بقالب جديد. حقيقة قولك هو قول المؤولة، هو قول المؤولة. يعني لما يقول لك المعنى العام اللي فهمته من قوله بل يداه مبسوطتان فهمت الكرم. طيب ما المأخذ الحقيقي لفهم الكرم من دلالة هذه الآية؟ لأن ذكرت لفظة اليد وفهمت من لفظة اليد معنى. لما يقول الله عز وجل مثلا تجري بأعيننا، ليش تأولت على جهة المعنى العام هو الحفظ والكلاء وأنا ما أعرف معنى العين؟ لا، أنت الحين إنما وصلت إلى معنى الحفظ والكلاء من خلال إدراكي لمدلول كلمة العين، ثم تأولت العين للوصول إلى هذا المربع اللي هو مطابق لمسالك المؤولة. فحقيقة الأمر أن بعضهم يريد أنه يعيد إنتاج وتصدير قول المؤولة لكن تحت لفظة التفويض، بيوهمك أنه هو مفوض وأنه لم يدخل في دائرة التأويل، وحقيقة قوله أنه والمؤولة سواء، ما في أدنى فارق حقيقي موضوعي بين المؤول وبين المفوض بهذه القضية. ولذا المفوض حقا ترى ما يقبلون مثل هذه المسالك، يعني والمتكلمين اللي رجحوا بين المسالك التأويلية والتفويضية ورجح التأويل على التفضيل لا يقبلون هذا المسألة، ما يقولون هذا تفويض، هذه الصورة اللي قاعد تقول لي إياها وأن في معنى عام ونستطيع أن نتعقل المعنى العام هذا ليس تفويضا، هذا هو حقيقة التأويل الذي نريد أن نناصره، يعني كما يتجه له الاتجاه المرجح لقضية التأويل. طيب من المسائل المهمة كذلك اللي هي أقسام المفوضة أو درجات المفوضة من جهة التمثل الفعلي الموجود في الواقع. ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى اللي استقرأ كلامه سيجد أن في أحد المواضع تكلم عن درجتين من درجات التفويض، تكلم عن درجة ما عبرنا عنه قبل قليل بالتأويل المجمل اللي هو من يقول نصرف ظاهرها غير مراد، ظاهرها غير مراد والله عز وجل أعلم بمراد الظاهر، هذا اتجاه في عبارة. واتجاه آخر يعني عالجه ابن تيمية معالجات يعني في عدة مواضع من كتبه من أطولها إلى حد ما المعالجة قدمها في التدمرية، أنه من يقول تجرى على ظاهرها إيش ولا يعلم تأويلها إلا الله عز وجل، تجرى على ظاهرها ولا يعلم تأويلها الله عز وجل، يعني كالعبارات المنسوبة لي أبو يعلى عليه رحمة الله تبارك وتعالى، واللي اللي توارد في كلام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى، يمكن نشير إلى في كثير من مواضعنا المسألة هذه في كتبه عليه رحمة الله تبارك وتعالى، الاتهام بتهمة التناقض، إن في تناقض وقع فيه من يزعم بإجراء النص على الظاهر مع جعل ذلك النص لا يعلم تأويله إلا الله تبارك وتعالى، تجد ابن تيمية نص على إن هذا مثلك من مثالك التناقض. في التدمرية لا، فكك الموضوع وفصل بطريقة يمكن أكثر إحكاما وأجود إلى حد ما. فقصدي هذه درجتين الحين، الدرجة الأولى اللي يعني واردة في بعض المواضع يقول لك قسمين، اللي هو يقول إن الظاهر غير مراد ولا يعلم تأويله إلا الله، وتجر على الظاهر ولا يعلم تأويله إلا الله عز وجل. وفي المسلكين نستطيع نضيفهم من خلال المسألة الحموية اللي أشرنا لها، وأحد هذه المسلكين نبه إليه ابن تيمية في الحموية اللي هو الظاهر غير مراد يصرف عن الظاهر، لما تكلم عن التأويل هو تذكرون أول شيء ذكر من يحمل النص على الظاهر، فذكر إيش الممثلة وخلنا نعبر أهل السنة والجماعة، بعدين المسلك التأويلي من يؤول، فعندنا تأويل مفصل تأويل المجمل، تأويل المجمل ظاهرها غير مراد ولا يعلم تأويله إلا الله، بعدين من يسكتون أو يتوقفون، وذكر درجتين فيها، درجة الأولى من يجوز الظاهر ويجوز التأويل، يجوز الظاهر ويجوز أن تكون مصروفة المعنى ولا يعلم المحقق في نفس الأمر مع تجويز الطرفين إلى الله عز وجل، هذا أحد المسالك. فتقدر تضيف هذا كثالث الآن، إن من يقول لك إيش يعني لاحظ الدرجة الأولى التأويل الإجمالي، الدرجة الثانية على الأقل في موارد ابن تيمية في متعددة اللي هو درجة تناقض تأويلي، إن يقول لك الظاهر يعني كأن ابن تيمية يفهم من كلمة الإجراء على الظاهر أن الظاهر مراد، وهذا الظاهر المراد الذي ندركه لا يعلمه إلا الله عز وجل، فيرى أن فيه قدم التناقض. الدرجة الثالثة لا، أن يسكتون عن الطرفين، يقول لك الظاهر محتمل أن يكون مرادا ومحتمل أن لا يكون مرادا. طيب من الذي يستطيع ترجيح المراد وغير المراد؟ الله عز وجل فقط، فهذه الحين درجة ثالثة مختلفة. والدرجة الرابعة اللي ذكرها ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى اللي هي درجة الإمرار التام، تذكرون درجة الإمرار التام، الذين لا يعلقون على هذه النصوص بشيء لا سلبا ولا إيجابا. ويحتمل أن تكون هذه الطائفة هي المقصودة ب نستطيع أن نقول الدرجة التفويض الحقيقي، اللي لا يفهمون من الإضافية إلى الله تبارك وتعالى معنى. والحقيقة التفتيش عن الاتجاهات التفويضية مبحث في قدر من الدقة وقدر من الإشكالية، وبنذكر بعض الملحوظات المشكلة فيما يتعلق بذلك. لكن من الاقتباسات أو النصوص الطريفة يعني والتي يحتمل أن يكون لها اتصال بقضية التفويض من مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري عليه رحمة الله تبارك وتعالى، في أثناء ذكره للاتجاهات الاعتزالية ذكر فرق، وهو من أخبر ومن أعلم الناس بالاتجاهات الاعتزالية. وابن تيمية يثني على خبرته في هذه القضية، ولا يستغرب ذلك، فالرجل عاش يعني ممكن أغلب حياته أصلا معتزليا، وبلغ في الاعتزال حدا أنه كان يبعثه اللي هو يعني زوج أمه أبو علي الجبائي، كان يبعثه يعني مناظرا بدلا عنه، بل كانت تتحدث الكتب وكذا أن الرجل كان فيه يعني خلنا نقول من قوة الحجة ومن الفصاحة والبيان ما هو أجود يعني خلنا نقول من بيان أبو علي الجبائي يعني في مقام المناظرة وغير ذلك. لكن من الأشياء اللي ذكرها عليه رحمة الله تبارك وتعالى في المقالات، لما تعرض لقضية وجه الله عز وجل والاتجاهات الاعتزالية في التعاطي مع إضافة الوجه الله عز وجل والناس والله والنظام وابو الهذيل العلاف، إن قال وجه الله هو، وبعضهم قال وجه الله ذاته، وذكر اتجاه، لكن ذكر الفرقة الثالثة، قال والفرقة الثالثة منهم ينكرون ذكر الوجه أن يقولوا لله وجه، يعني ينكرون أن يثبتوا لله عز وجل وجه، يسكتون عن إثبات الوجه. طبعا ظاهر اللفظ هذا أنهم ينكرون على جهة أنهم لا يصححون أن يكون الله عز وجل وجه، هذا اللي يظهر لي، معتزلة ومتصور هذا. لكن يقول الفرقة الثالثة منهم ينكرون ذكر الوجه أن يقولوا لله وجه، فإذا قيل لهم أليس قد قال الله سبحانه كل شيء هالك إلا وجهه، قالوا نحن نقرأ القرآن، فأما أن نقول من غير أن نقرأ القرآن أن لله وجها فلا نقول ذلك. يعني إذا قرأنا القرآن فنجر على الآية هذه من غير الاعتراض عليها، لكن إذا لم نكن في سياق ذكر القرآن الكريم فإننا لا نثبت وجها لله عز وجل. قال والقائلون بهذه المقالة العبادية أصحاب عباد، فيعني فقصي تحتاج المسألة زي ما ذكرت حتى دروس ماضي أن العملية تحتاج للاستقراء كتب الفرق وكتب المقالات للفضاء والاطلاع على مختلف الإشارات ومختلف الاتجاهات التي يحتمل أن تكون معبرة عن لون من ألوان الاتجاهات التفويضية، لأن فعلا هي جزء من الإشكالية المتعلقة. من المسائل اللطيفة والجميلة، وهي يعني أحد الجوانب الإبداع والإمتاع الموجودة في كتاب الشيخ عبد الله الغزي المصادر الأصلية المطبوعة للعقيدة الأشعرية، والحقيقة يعني أنصح جميع الحضور، أنصح الشباب بمطالعة الكتاب، كتابه يعني عقدية جميلة فيها نفس تجديدي في البحث العقدي والاطلاع على طبيعة الكتابات الأشعرية، وفيها تحقيقات حقيقة نفيسة على يعني ما لا يخلو منه كتاب مما يمكن أن ينازع ويخالف فيه المؤلف، لكن الكتاب حقيقة ممتع، ويغبط الشيخ على تأليفه ويغبط مركز النماء، يمكن ذكرت هذا المعنى على نشر الكتاب وتوزيعه. الكتاب الحقيقة مهم وجميل، لكن أحد التبويبات اللطيفة الموجودة في الكتاب وأعجبتني يعني الجوانب الإبداعي لحد ما الموجودة في الكتاب متعددة، لكن من الأشياء اللطيفة اللي ذكرها الشيخ، ذكر مبحث عنوانه كيفية تمييز العالم الأشعري. كيفية تمييز العالم الأشعري يعني ما هي يعني بيحط لك جملة من معايير في ضوء تستطيع أن تدرك إلحاق هذا العالم وهذا الرجل معين إلى الأشاعرة أو تخرجهم عن دائرته، معايير. وبعدين مثلا من المباحث الممتعة كيفية معرفة منزلة العالم الأشعري داخل مذهبه، لاحظ هذه الدرجة الحين أخرى أن إيش مقام الرجل داخل الاتجاه داخل هذا، وكثير مثلا كيفية معرفة قيمة الكتاب داخل المذهب الأشعري، فتلاحظ إن هذه مباحث فيها قدر من الجدل. فعلى غرار نفس السؤال، ولم يكن محقق محرر عندي جوابه، بس السؤال مشروع لكيفية التعرف على كون العالم منسوبا إلى التفويض ومنسوبا إلى المفوض، وإحنا في صدد الدرس يعني ليس هو يعني الجواب اللي مقدمه جوابا محررا سواء يعني في ضوء المعايير ممكن ننازع ممكن نتناقش حولها، أو من جهة استيعاب المعايير احتمال أن في أشياء معينة أغفلت ذكرها مما يحسن إضافتها، لكنها معاني يعني على الأقل سعيت يعني في توليدها وممكن يعني أصحح فيما يتعلق بها. طبعا على خلاف قضية الأشاعرة، أنا أزعم المعايير المحددة لإدخال الرجل أو إخراجه من دائرة الاعتزال أو من دائرة التمشعر أو مذهب ماتريدية أو مذاهب أسهل إلى حد ما من الحديث عن قضية التفويض، وهذا الأمر عائد إلى عدة أشياء. يعني الاعتبار الأول اللي ذكرته يمكن بداية الدرس اللي هو حالة الارتباك أصلا في تأسيس التفويض أصلا، يعني موارد كلام العلماء فيما يتعلق بهذه القضية ليست واضحة تمام الوضوح من جنس وضوح المدارس الكلامية الأخرى. الأدلة المستعملة، حجم الإغال في نصرة هذه القضية، يعني ما أدري، يعني ممكن أحد صح المعلومة هذه، ما وجدت عالما مستنفرا من أجل نصرة التفويض من جنس الاستنفار اللي حصل عند المدارس الكلامية الأخرى، بحيث على الأقل تقول أن هذا هو المرجع في التعبير عن هذا التصور هذه الطائفة. يعني مثلا لو كان ابن حزم عليه رحمة الله تبارك وتعالى مفوضا لوجدت أن قد أشبع المسألة، يعني أشبع المسألة وأدلة واحتشد وكذا. هذا الاحتشاد يعني ما تجده، يعني لا تجده على على على النحو المطلوب. وزي ما ذكرت أنه ممكن تتلقط من كلام أهل العلم إشارات معينة تعطيك إيحاء وانطباع أنه هو يعني يريد الاحتشاد، بس مهما بلغت تجد المسألة تتقاصر ويقع في كلامه قدر يعني من العبارات المشتركة. يعني بمعنى يعني، وهذا ممكن نفرعه معنى ثاني، يعني أحد الإشكاليات الموجودة في كلام أهل العلم أنه يقع في كلامهم قدر من الاشتراك بين الإثبات والتفويض. يعني تجد عالم ممكن تقتبس منه كلام معين تجعله جاريا على جادة السنة، لكن تصدم بعبارات في مواضع أخرى تربكك في حمله على جهة الإثبات المحققة أهل السنة والجماعة، وقد يكون ذلك عائدا إلى إعماله الإثبات في مجالات معينة وإعماله التفويض في مجالات معينة. يعني مثلا ممكن يصير عالم مثلا لا ليس عنده إشكالية التفويض المطلق نصوص الأسماء والصفات، لكن عنده إشكالية مع اللي مسمها أبعاد وأجزاء بالنسبة إلينا صفات الخبرية. فيعني يربك بعض الشخصيات العلمية لما يجي تتبع كلام العالم فتجد أنه ينسب إلى من ينازع التفويض مطلقا، في حين الرجل لا، هو في مجال ما مفوض وفي مجال آخر ليس بمفوض. فالمسألة بتحتاج لنوع من أنواع التحقيق والتدقيق، وهذه يعني إشكالية يعني أظن فعلا تحتاج إلى إعادة تحرير كثير من القضايا العقدية بالذات في نسبة المقولات العقدية. يعني مثل ما نبهنا يمكن أكثر من مرة أن مجرد طروء كلمة إثبات الصفات الفعلية لله عز وجل لا يفهم منها أنه يثبتها من جنس إثباتنا، بحيث يروح يستظهر بها عبارات من الإنسان ويقول هذول يثبتون صفات فعلية كذا. لا، في حقيقة الإثبات اللي يثبتونه ترى معنى مباين عن حقيقة الإثبات الذي تثبته. يعني مثلا ما يجري على لسان عالم من العلماء مثلا إثبات الاستواء لله تبارك وتعالى ولا يجوز التأويل، ماشي، لكنه يثبته صفة ذاتية لله عز وجل لا صفة فعلية، لأن عنده إشكالية مع إثبات صفات فعلية اختيارية وأن من جنس حدوث الحوادث ذات الله عز وجل، فهو يقصد بالاستواء معنى الذي يظهر ليس هو المعنى الذي تقصده بالضرورة، محتمل أن يفهم هذا. أحيانا يقع، وهذا جزء من الإشكالية، أحيانا يقع العالم في التراجع من اتجاه إلى اتجاه. ابن تيمية مثلا في أبو يعلى يقولك وكان آخر القولين منه رحمه الله تعالى كذا، فتجد أنه كان على مسلك ثم انتقل مثلا إلى مسلك آخر، أو يحتمل لطبيعة التقصير وطبيعة العجز وطبيعة النقص البشري التناقض، ممكن يقع في قدر من التناقض. فمثل هذه القضايا كلها أصلا هي مما يعني يجعل ما يتصل بمثل هذه القضايا وهذه المباحث يعني فيها قدر من الارتباك وقدر من الإشكال. خلني أضرب مثال، يعني مثلا بالنسبة إلي، يعني أنا ما لم أحققه تحقيقا تاما، فأنا أعبر بهذا التعبير أن المسألة لا زالت تحتاج عندي إلى تحقيق. مثلا أعطيكم الانطباعات الأولية عن بعض الأشياء. مثلا كتاب إبطال التأويلات لأبي يعلى عليه رحمة الله تبارك وتعالى عندي أنه يعني هو أحد الكتب المعبرة عن النزعة التفويضية، إن كتاب معبر عن النزعة التفويضية الحين لما تقرأ الكتاب كسياقة كلية كسياقة عامة، وأن منسجم هذه القراءة التفويضية الرادة على التأويل، لأنه عنده مشكلة حقيقية مع التأويل، هو يرفض التأويل الكلامي، والكتاب أصلا مؤسس على فكرة نقض المشروع الكلامي التأويلي. يعني عندنا أبرز الرموز الكلامية المؤولة الرادة على المفوضة اللي هو بن فورك صاحب كتاب مشكل الأحاديث، فجاء مشروع إبطال التأويلات اللي هو إبطال التأويلات التي مارسها ابن فورك في كتابه، هذا فكرة مشروع الكتاب. فهو الحين قاعد ينقض التأويل. ما هو البديل اللي قاعد يقدمه أبو يعلى عليه رحمة الله تبارك وتعالى؟ الذي أظنه أتوهمه أفهمه من كلامه رحمة الله تبارك وتعالى في ضوء الآثار والاقتباسات التعليقات الموجودة هنا وهنا، إنه يرجح المسلك التفويضي. لكن خلنا نقرأ عبارة عبارتين ثلاثة حتى ندرك حالة الارتباك اللي ممكن تعرض لطالب العلم وهو يقرأ هذه العبارة. يقول في إبطال التأويلات، يقول ولا يجوز، لاحظ حين العبارة، قال ولا يجوز أن يحمل حديث أبي هريرة، ولا يجوز أن يحمل حديث أبي هريرة. طبعا حديث أبي هريرة ساقه يعني قبل الاقتباس هذا بقليل، أن قوما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء من أمر الرب فلعنهم. والحديث اللي يظهر عندنا الشيخ سلطان، مر عليك الحديث هذا؟ حديث لا يعرف الشيخ سلطان ليس بحديث. أن قوما سألوا النبي عن شيء من أمر الرب فلعنهم، ماشي. فالحين يقول ما هو الباعث للعن النبي صلى الله عليه وسلم من تناول شيء مما يتعلق بوصف الرب تبارك وتعالى؟ فقال قال ولا يجوز أن يحمل حديث أبي هريرة على ذم مثبت الصفات، لأن الله سبحانه قد وصف نفسه في كتابه في غير موضع، وصف رسول صلى الله عليه وسلم بالحديث الصحيح وأثبت ذلك سلفه هذه الأمة على ما نبينه. فلم يبقى الحين، فمعناته ليس الإشكال أو موجب اللعن اللي هو مطلق الإثبات لله تبارك وتعالى، لأن هذا الأمر جرى من النبي صلى الله عليه وسلم كما جرى من رب تبارك وتعالى. يقول فلم يبقى إلا أن يحمل على ما ذكرنا ممن تكلم فيه بما لم يرد به الشرع. يقول المشكلة أن المفترض أن يحمل هذا النص على ما تناول ذات الرب تبارك وتعالى بأمر لم يرد به الشريعة، اللي هو جزء من مشروع نقض المدرسة التأويلية، المدرسة الكلامية. قال وأعلم أنه لا يجوز رد هذه الأخبار، بما لم يرد به الشر، وأعلم أنه لا يجوز رد هذه الأخبار على ما ذهب إليه جماعة المعتزلة، ولا التشاغل بتأويلها على ما ذهب إليه الأشعرية، والواجب حمله على ظاهرها، وأنها صفات لله تعالى لا تشبه صفات سائر الموصوفين بها من الخلق، ولا نعتقد التشبيه فيها، لكن على ما روي عن شيخنا وإمامنا أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل. لحظة الحين، بس خلنا نتوقف هذه، ان المسالك التاويليه الاشعريه باطله، مسالك الرد اللي مارسها المعتزله باطله. الواجب ما هو؟ الواجب حمله على ظاهرية، وانها صفات الله تعالى لا تشبه سائر الموصوفين بها من الخلق، ولا نعتقد التشبيه فيها. العبارات هذه ايش فيها؟ منسجمه تماما، انسجام مع التصور العقدي اللي نتبناه. فممكن يتوقف مع طالب علم ويقول لك انتهى الموضوع، واضح ان الرجل رحمه الله تبارك وتعالى عليه يعني منا وفينا فيما يتعلق بالتصور المتعلق بقضيه الاثبات. لكن على ما روي عن شيخنا وإمامنا أبي عبد الله أحمد محمد بن حنبل وغيره من أمة الحديث، أنهم قالوا في هذه الأخبار أمروها كما جاءت، فحملوها على ظاهرها في أنها صفات الله تعالى لا تشبه سائر الموصوفين. كلام مشكل، كلام جميل، كلام جميل، حتى مع جاب الاقتباس هذا فتقول يمكن، لكن عقب عليه مباشرة فقال لك إن تحمل على الظاهر وكذا، وكلام مستقيم. واحتشد يعني، وأقول لك ليش في نزعة تفويضي، هو من الشخصيات اللي احتشد في نقل الآثار، آثار السلف عليه رحمة الله تبارك وتعالى، مما تعد مستندات المفوض. أمروها كما جاءت، لا معنى ولا لا كيف ولا معنى، مثلا لا نفسرها، العبارات هذه يعني من الكتب الموسعة في تتبع مثل هذه الآثار، البدايات في كتاب إبطال التأويلات لأبي يعلى عليه رحمة الله تبارك وتعالى. فوضح الحين الاقتباس الأول، الاقتباس لو قرأت هذا الاقتباس لوحده لقلت أن الرجل رحمة الله تبارك وتعالى ليس مفوضا. طيب الاقتباس الثاني، يقول دليل آخر على إبطال التأويل، ذكر عدة أدلة كمقدمات قبل ما يدخل في مشروع النقض التفصيلي، بعد مسك التبويبات باب وباب، وأن التأويل اللي استخدمته أن وجه الله هي ذاته لا يصلح لأن كذا كذا كذا، يد الله عز وجل تأولت بالنعمة لا، القدرة لا، لأن، ويبرهن على بطلان هذه الأوجه التأويلية. قال دليل آخر في المقدمات في إبطال مشروع التأويل كأمر كلي، قال وذلك أن من حمل اللفظ على ظاهره حمله على حقيقته. شوف دليل آخر على إبطال التأويل، وذلك أن من حمل اللفظ على ظاهره حمله على حقيقته، ومن تأوله عدل به عن الحقيقة إلى المجاز، ولا يجوز إضافة المجاز إلى الصفات أو إلى صفاته. فالرجل الحين قاعد يتقدم خطبة بالمشروع، يقول لك ترى الحمل على الظاهر، عند من حمل على الظاهر وهو مذهبي، هو قولي، حمله على الحقيقة. وأن مشكلة المعنوسة التأويلية أن حملته على المجاز وأضافت المجاز إلى الله سبحانه وتعالى، وهو يقول بغض النظر عن تصويب تخطئ الدخول في المنطقة هذه أن لا مجاز في صفات الله عز وجل. فتلاحظ أن مستندات ولا أريد طبعا الاستغراق لأنه مو بقضيتنا حتى، ولا أريد أن نتوهم هذا أنه هو مقصود الحين تحرير مذاهب الأئمة من تقتبس عباراتهم. هل أبو يعلى، أنا أعطيتكم انطباعي فيما يتعلق بهذه القضية، لكن مسألة التحقيق والتحرير وجمع العبارات والوصول النتيجة يعني له مورد آخر. قال أبو يعلى عليه رحمة الله تبارك وتعالى في موضع آخر يقول: فصل في الدلالة على أنه لا يجوز الاشتغال بتأويلها وتفسيرها. فتلاحظ الحين هذا العنوان عنوان يعني إضافة التفسير إلى التأويل ممكن يخلق عندك انطباعا جديدا بالمقارنة بالعبارات الماضية. ثم يقول: من وجوه فصل في الدلالة على أنه لا يجوز الاشتغال بتأويله وتفسيره، من وجوه أحدها أن آية الكتاب قسمان، أن آية الكتاب قسمان، أحدهما محكم تأويله تنزيله يفهم بظاهره، أحدهما محكم تأويله تنزيله يفهم بظاهره، وقسم هو متشابه لا يعلم تأويله إلا الله ولا يوقف على معناه بلغة العرب بدليل قوله. ثم ذكر آية الإحكام والتشابه والتوقف إلا الله. فتلاحظ الحين جزء من المشروع اللي سوى أن أدخل ما يتعلق بنصوص الصفات في دلالة الآية، ثم قال إنه من قبيل المتشابه، وأن هذا المتشابه لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، ولا سبيل لنا إلى تعقل معناه بمقتضى العربية. يعني أنت لو أردت أنك تحمل على تحسين نوع من الظن فتقول ترى لما أدخل نصوص الصفات المتشابه فمحتمل أن يقصد المتشابه إيش؟ اللي هو العلم بالكيفية، وأن علم الكيفية لا يعلمه الله عز وجل. لكن لما يقول وقسم هو متشابه لا يعلم تأويله إلا الله ولا يوقف على معناه بلغة العربي، لا، هذا العبارة هذه يعني مثل هذه الإطلاقات ومثل هذه العبارات كالمحكم في إرادة التفويض، كالمحكم في إرادة التفويض. فليش أنا ذكرت هذا؟ حتى يدرك الإنسان قدرا من الصعوبات التي تواجه الباحث في معرفة الالتحاق أو الإخراج، وبالتالي يحتاج يعني أن يتسم الخطاب فيما يتعلق بهذه المساحات بقدر من التغافر، أن يعني في نفس موجود في المشهد العلمي نوع من أنواع الاستطالة العلمية، أن يعني يجي طالب علم فينزع عالما من التفويض وينقل له ويحتاج ذكر عبارة معينة، فيأتيه طالب ويجيب له عبارة معينة، فعلا إذا توقف الإنسان مع هذه العبارة استطاع الآن نعيد تفسير كثير العبارات بموجب هذه العبارة الأكثر إحكام في التعبير عن المذهب. بس على الأقل ندرك أن ترى يعني الذي وقع في مثل هذا مقدر أنه يقع فيه، أنه متفهم، فما له داعي أن يتجاوز الإنسان بقدر من البغي يعني فيما يتعلق بالمسألة هذه. يحرر المسألة، يحقق المسألة، حق الرد كما يقال العلمي بأدبه مكفول أو محل إشكال، لكن فعلا في قدم الصعوبة. طيب إيش بعض المعايير أو القرائن الذي يمكن أن تحقق لنا هذه المسألة؟ مثلا من الأهم القرائن وهي من أوضح يعني ما يتصل بهذا الباب اللي هو موقف العالم من آية الإحكام والتشابه. موقف العالم من آية الإحكام والتشابه لازم تدقق النظر إذا له كلام فيها إيش طبيعة الإطلاقات اللي قاعد يمارسها في هذه العبارة في هذه الآية. يعني إذا أدخل نصوص الأسماء والصفات في دلالتها ونص على أن تأويلها لا يعلمه إلا الله عز وجل، وكان في قرائن الكلام ما يدل أنه يقصد التأويل التفسير وأن لا يدرك حقيقة المعنى إلا الله سبحانه وتعالى، فمثل هذه الممارسة تدل أنه يتبنى الرؤية التفويضية، يتبنى الرؤية التفويضية. من الأشياء كذلك لتشبيه الصفات ونصوص الصفات وجعلها مقايسة على الأحرف المقطعة في القرآن الكريم، هذا أحيانا يجري حتى يعبر لك عن اتجاهه وإدراك المعنى، فيقول لك أن ترى هذه النصوص هي كالأحرف المقطعة. هذا يرد مثلا لما يتكلمون يعني لما يصير الجدل مع المسألة التأويلية وإيش اللي ينبغي يفهم وإدخال نصوص الصفات في آية الإحكام وتشابه والاعتراض عليهم بأنه لا يجوز أن يكون شيء من القرآن الكريم منزل ولا يعقل معناه، فلما يعترض بهذا الاعتراض يقول لك الأحرف المقطعة موجودة وهي لا تتعقل معناها وكذا، وهو الآن أصل مبعث المناصرة هي قضية الأسماء والصفات، فتدرك أن ترى هو قاعد يشبه هذا ترى بهذا وله غرض وله قصد فيما يتعلق بهذا القضية. فهذه أحد القرائن، ولاحظ أنا قاعد أستخدم لفظة القرائن يعني نوع من أنواع التلطيف، لأن يحتاج المسألة كما ذكرت وأكد أكثر من مرة يحتاج إلى احتشاد في جمع كلام العالم ومعرفة مواضع الإحكام مواضع التشابه الموجودة وكيف يرد هذا إلى هذا. مثلا من القرائن كذلك التصريح بالاشتراك اللفظي، إذا صرح أن الاشتراك الواقع بين صفات الله عز وجل وصفات الخلق هي من قبيل الاشتراك اللفظي للاشتراك المعنوي، فهذه أحد القرائن مع ملاحظة الإشكاليات اللي سبق تكلمنا عنها في مدلول كلمة الاشتراك أصلاً والاشتراك اللفظي، وأن بعضهم قد ينفي الاشتراك المعنوي توهماً لمعنى فاسد، فيعيد يعني تعريف الاشتراك اللفظي بطريقة لا تدل بالضرورة على التفويض، فتحتاج اللوم أن هذه قرينة مهمة أعمالها، بس في ضوء قرائن أخرى تتعاضد معها ترقيها إلى رتبة القرينة المرجح لكون العالم هذا، ولا مجرد جريان الاشتراك اللفظي مع كونه ظاهرا في التفويض من جهة الأصل على جادة الاصطلاح، إلا أنه يحتمل أن تطلق ولا يريد بها المدلول الأصولي أو المنطق الخاص لكلمة الاشتراك اللفظي. من القضايا كذلك مثلا تصريح باختلاف جنس هذه الصفات عن صفات أخرى، يعني مثلا هو يقول لك أن هذه النصوص ليست مؤولة عندي مدركة معناها، لكن هذه النصوص ليست من جنس هذه يعني في ضوء قراءة معين ممكن يدرك الإنسان المقصودة أن مثلا صفات العقلية أدرك معناها، لكن صفات الخبرية لا يعلمها الله عز وجل، فهذا أحد القراء مع تحريم للتأويل وغيرها من المسالك. هذه بعض القراءة اللي يحتاج الإنسان أن يلاحظها ويدركها فيما يتعلق بهذه المسألة. طيب النقطة التالية وهي نقطة يمكن أشرت إليها فأعرض عنها اختصارا، اللي هي مجالات أعمال التفويض، أن ترى يعني هذه قضية مهمة، أن بعض العلماء يتعامل بمسألة التفويض مع جنس من الصفات، وقد لا يتعامل مع هذا الجنس مع نوع آخر، قد يقع يعني في إشكالية التأويل في جنس من الصفات ويقع في إشكالية التفويض في جنس آخر، فالمسألة تحتاج نوع من أنواع التحقيق والتدقيق، بحيث أن بعض العلماء يصير هيئة مركبة، يعني تجد ممكن عنده إثبات وممكن عنده تأويل وممكن عنده تفويض، عنده ممكن المسالك الثالث، يتصور أن مثلا الصفات العقلية كالعلم والقدرة والحياة ليست مفوضة عنده مثبتة ويدرك منها معنى الاشتراك المعنوي، وفي المقابل لها الصفات الخبرية مفوضة عنده يد وقدم وعين، هذه لا أدرك معناه ولا يعلم تأويله الله عز وجل، والصفات اللي هي الصفات الفعلية الوجودية حوادث مثلا رحمة الله عز وجل غضب الله عز وجل تجد ممكن سمو أول عنده، يقول لك الرحمة مقصود بها إرادة الإنعام، وهذا ممكن أنا ما قاعد يعني أنسب إلى شخص أو كذا، بس أقول لك متعقل يصير مركب من الأحوال الثلاث. طيب ما هو الحل؟ هل هو متناقض؟ لا، هو ليس متناقض، هو اللي قاعد يسويه إنه قاعد يعمل كل أداة بحسب أدلته بحسب قرائنه في مجال من مجالات، فيحتاج إلى مشروع نقض مركب. طيب ما هي مواقف المتكلمين من مقالة التفويض؟ الحقيقة اللي يتأمل في مواقف المتكلمين يجد أن في ثلاث اتجاهات رئيسية، اتجاهات كبرى ثلاثة. الاتجاه الأول اللي هو اتجاه الرافض للمسلك التفويضي، الاتجاه الرافض الذي لا يرى مشروعية اتخاذ مسلك التفويضي منهجية في التعامل مع نصوص الأسماء والصفات، وأشهر الرموز المعبر عن هذا الاتجاه اللي هو ابن فورك، وزي ما ذكرت يعني في له نقد حسن يعني اللي في الكتاب اللي هو كذا مشكل الأحاديث، ولا مشكل الحديث وكذا إيش الإضافة بعده، ها إذا في ناسي اللفظ، لكن هو مشكل الأحاديث فيه تحقيق فيما يتعلق بهذا لبناء مشروع التأويل. أبو القاسم القشيري اللي ذكرناه يعني كذلك يعني له نقد حسن وله موقف صلب جامد من قضية التفويض، يعني يرى أن يلزم اتخاذ مسالك التفويض الطعن في النبوات، يعني ذكر يعني كلمات تعتبر فيها قدم القسوة فيما يتعلق بهذا الإطار. الاتجاه الثاني الأشعري الذي يرى ترجيح مسلك التفويض، أن التفويض هو المسلك المختار، هو المسلك الأسلم للعبد، هو المسلك الذي يجب سلوكه والتزامه، وأشهر يعني من أعلن موقفا مناصرا للنزعة التفويضية اللي هو الجويني عليه رحمة الله تبارك وتعالى، خصوصا في النظامية، وعلى خلاف يعني اللي حققه يعني في كتبه الكلامية الأخرى الإرشاد وإيش كتاب الآخر الإرشاد الشامل. يعني حتى مثلا العبارة المشهورة في توبة الإمام الجويني عليه رحمة الله تبارك وتعالى لما قال لقد حخضت البحر الخضم ودخلت في منهاني عنه المسلمين، والآن لما يغفر الله لي يعني يهلك الجويني، يعني ليتني مت على عقيدة عجائز النيسابور، العبارة المشهورة هذه، فاللي يظهر أنه انتقاد للمسلك التأويل الذي كان عليه، وأنه يريد الاقتصار على المسالك التفويضية، هذا اللي يظهر والله تبارك وتعالى أعلم. بالتالي توهم بعضهم تعجلا بأن هذا انتقال من جوين عليه رحمة الله تبارك وتعالى إلى خط أهل السنة فيما يتعلق بهذا الباب ليس على الأقل مرجح عندي. القول الثالث أو الاتجاه الثالث الكلامي اللي هو الاتجاه المجوز للأمرين جميعا، اللي يجوز التأويل يرى أن التأويل طريقة شرعية صحيحة والتفويض طريقة شرعية صحيحة، يرى المسلكين جائزين. ومن مثلا من المنظومات الأشعرية مشهورة في هذا الباب الجوهر التوحيد وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها، فتلاحظ أوله أو فوض ورم تنزيها يعني هذا العاطف كأنه يجعل نوع من أنواع التسوية بين الطرفين، هذا المسلك جائز وهذا المسلك جائز في التعامل مع النصوص المشكلة المشتبهة من نصوص الأسماء والصفات. لكن طبعا عند التدقيق سيجد الإنسان أن في نوع من أنواع الاختلاف في الوزن النسبي لكل طرف، يعني ممكن يصير مثلا من التيارات الأشعرية من يسوي بين الأمرين جميعا أن هذا مسلك مشروع وهذا مسلك مشروع، وبعضهم قد يرجح هذا مع الحكم مشروعية الاثنين، قد يرجح أحدهم على الآخر مع تجويز الأمرين جميعا. يعني مثلا بعضهم يقول لك مثلا أن مثلا بنعلق على العبارة هذه، لكن عبارة أن مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم، إيش وجه السلام الموجود في مذهب السلف؟ اللي هو طبعا هم يتفهمون مسك التفويض، لكن ليش صارت السلامة للإنسان في اختيار مسك التفويض؟ إيش وجه السلامة فيه؟ إيش اللي ها؟ لا لا، إيش وجه السلامة فيه بالمقارنة بالتأويل؟ أيوة إن لاحظ الحين إيش المؤول المشكلة اللي سيقع فيها، إن سيقع في قدر من المجازفة على القول الله على الله عز وجل. يعني لما يقول الله عز وجل ما منعك أن أخذت بيدي، لما تقتصر على دوري تنزيه الله عز وجل عن معنى لا يليق به تعتقد أنه ظاهر اللفظ نزهته وسكت، فأنت في موقف السلامة. إذا قلت مقصود الله عز وجل النعمة، مقصود الله عز وجل القدرة، ترى دخلت الحين في منطقة فيها قدر من المخاطرة. ففي نزعة موجودة عند بعض الأشاعرة يقول لك إيش، إن إذا ما كان في محوج الإنسان يدخل في هذه المخاطرة فالأسلم له أن يقتصر على مسألة التفويض، وبالتالي هو يجعل الموقف الأصيل هو موقف إيش المفوضة، والخروج عنه إنما يكون للحاجة، إنما يكون للحاجة. يعني مثلا إيوة أن تعرض مثلا هم يبررون تأويل أن قد تعرض مثلا للعامة شبهات وإشكاليات، فإذا احتجزنا عن التأويل وتقديم مادة تأويلية قد تقع العامة في إشكاليات التمثيل، يعني على الأقل نروح يعني أشبه نلهيهم بالمعاني المؤولة حتى لا يشتغلوا عن الفراغ بملئه بالتمثيل. فمثلا تجد هذا، فقد تلاحظ الحين أن هذا مسلك يرجح شوي قضية إيش التفويض على التأويل، وتجد مثالك أشعرية أخرى لا ترجح مسلك التأويل مثلا على التفويض. يعني مثل عبارة مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم، يعطيك إيحاء بإيش بأفضلية المسلك التأويلي على المسلك التفويض. تلاحظ أن هنا اختلف الوزن، وبعضهم زي ما ذكرنا قبل قليل أنه قد يرجح. يعني مثلا خذوا نموذج في إيضاح التأويل، في إيضاح الدليل لابن جماعة في مقدمة الكتاب، يعني ذكر الآتي، قال يعني بعد ما تكلم بكلام متعلق بالأسماء والصفات، يعني كلام يعني طويل في ظواهر النصوص وإفادة التشبيه والإشكالية التي تطرأ، قال فاحتاج أهل الحق إلى الرد على ما ابتدعوه وإقامة الحجة على ما تقولوه، وانقسموا قسمين، أحدهما أهل التأويل وهم الذين تجردوا للرد على المبتدعة والمجسمة والمعطلة وانحموا من المعتزلة والمشبهة والخوارج لما أظهر كل منهم بدعته ودعا إليها، فقام أهل الحق بنصرته ودفع عنه الدافع بإبطال بدعته وردوا تلك الآيات المحتملة والحديث لما يليق بجلال الله من المعاني بلسان العربي وأدلة العقل والنقل ليحق الله الحق بكلماته ويبطل الباطل بحجج ودلائله. هذه تأويل. ثم قال والقسم الثاني القائلون بالقول المعروف بقول السلف، وهو القطع بأن ما لا يليق بجلال الله تعالى غير مراد، والسكوت عن تعيين المراد من معاني اللائقة بجلال الله تعالى إذا كان اللفظ محتمل للمعاني تليق بجلال الله تعالى، فالصنفان قاطعان بأن ما لا يليق بجلال الله تعالى من صفات المحدثين غير مراد وكل منهما على الحق. فتلاحظ حينه يرجح أن هذا حق وهذا حق. وقد رجح قوم من الأكابر الأعلام قول السلف لأنه أسلم، وقوم منهم قول التأويل الحاجة إليه والله أعلم. فتلاحظ الحين أنه قاعد يعبر عن الاختلافات داخل المدرسة الأشعرية، في ناس رجعوا هذا وفي ناس رجعوا هذا للحاجة إليه. ومن انتحل قول السلفي وقال بتشبيه، طبعا تكلم كلام ثم قال يعني بعد ما تكلم شوية وقد رجح قوم التأويل لوجوه. الأول، ولما تقرأ الوجوه اللي أوردها هي وجوه ناقضة للاتجاه التفويضي، هي ليست وجوه مرجح له من جهة الأفضلية من جهة النقد. فكذلك يعني من أشياء الأبحاث تحتاج إلى قدم التحقيق اللي هو تحقيق الموقف الأشعري من قضية التفويض، وإيش الاتجاهات الموجودة داخل بيت الأشعري فيما يتعلق بهذه القضية، وزي ما قلت إجمالا كخارطة كلية كبيرة في مسلك يعتقد بطلان التفويض، وفي مسلك يرى رجحان التأويل وعدم رجحان التفويض وعدم مشروعية التأويل، وفي مسلك يجمع بين الطرفين ولكن قد يسوي قد يرجح أحد الطرفين على الآخر في تفاصيل يعني تحتاج إلى نوع من أنواع التحقيق الأكثر من عندنا. طيب، ما هي الأدلة النقلية اللي اعتمد عليها المفوضة؟ من أهم القضايا اللي نبه لها ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى في التدمرية، في القاعدة الخامسة المعالجة المفصلة لما يتعلق بآية الأحكام والتشابه، وذكر عدة أشياء يعني مهمة يعني المراجعة فيما يتعلق بهذه القضية ننبه عليها بإذن الله عز وجل. لكن الذي يهمنا الآن اللي هو ما يتعلق باستدلال المفوض بهذه الآية لمشروعية التفويض. يعني هذه الآية هي محل تنازع بين مختلف الطوائف، يعني حتى المؤول يبني تأويله على هذه الآية القرآنية لما يقول الله عز وجل هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هم الكتاب وأخرى متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. فيجعلون من ينزع الآية إلى منزع التأويل سيجعل الواو عاطفة أن الراسخون في العلم يعلمون التأويل ويجعل التأويل، وهذا أحد وجهات يعني مجالات النقد اللي يمارسها ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى، تفسير التأويل في الآية بالدلالة الاصطلاحية الخاصة الموجودة عند المتكلمين اللي هي صرف اللفظ معناها الراجح لمعنى المرجوح لقرينة، ويبين لك أنه هذا أحد الأشياء اللي أشار لها في الكتاب ممكن بنناقشها اللي هو قضية أن التأويل في مدلول العربية أما التفسير أو الحقيقة اللي تؤول إليها الشيء وكذا. فشاهد أن المؤول استثمر الآية القرآنية هذه من أجل جرها إلى مربع التأويل، والمفوض يجرها إلى مربع إيش؟ إلى مربع التفويض. كيف المفوض؟ المفوض يبنيها على مقدمتين أساسيتين. المقدمة الأولى المهمة أن نصوص الأسماء والصفات داخلة في مفهوم التشابه، نصوص الأسماء والصفات داخلة في مفهوم إيش؟ التشابه. هذا المقدمة الأولى، يعني داخلة في منطوق التشابه الوارد في الآية. والجانب الثاني أن هذا المتشابه الموجود في القرآن الكريم لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ولذا أحد المحات المهم إدراكه وملاحظاته مما يتعلق بآية الإحكام والتشابه أن الله عز وجل يقول في آياته الذي أنزل عليه الكتاب منه آيات، فهو مجال البحث والمناقشة مع المفوضة ليس في حقيقة الصفات من حيث هي، ولكن محل البحث اللي هو في نصوص الصفات. ترى في فرق بين القضيتين، في فرق. يعني المفوض لا يقول أن صفة الله عز وجل مما لا يدرك معناه، هو يقول إيش؟ النص اللفظ المبين عن هذه الصفة لا يدرك معناه. من واضح الفرق بين المنطقتين؟ الحين الآية القرآنية لا تتناول الصفات، تتناول إيش؟ تتناول نصوص الصفات. هو الذي أنزل عليه الكتاب منه آيات محكمات، فمجال الإحكام والتشابه متعلق بالآيات. ولذا الأرجح فيما يتعلق بالآية إذا بتنزعها إلى هذا الملحظ إن أرجح أنه ما يعلم تأويله الله والراسخون في العلم. إذا كان الحديث في الآية القرآنية عن النصوص، يعني باختصار حتى أوضح مسألة هذه، الطريقة مثلا اللي اعتمدها ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى لها وجه مقبول سأنبه إليه، أنه يقول لك ترى الوقف في قول الله عز وجل والراسخون، الواء هل هي واو الاستئناف أو واو العاطفة، يعتمد على إيش؟ على ماهية المتشابه الذي تتكلم عنه. إذا تتكلم عن حقائق هذه الأشياء فهذا يمكن أن يكون من قبيل المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله. يعني مثلا حقيقة الجنة والنار، حقيقة صفات الله عز وجل، متى قيام الساعة، هذه أمور إيش؟ هي من قبيل المتشابه، خلنا نضع بين قوسين، المطلق الذي لا يعلمه إلا الله. فرحت أنت فسرت المتشابه بطريقة وجعلت الوقف بطريقة، وهذا معنى مقبول. يشكل عليه بس هذه الحيثية، أن الآية لا تتكلم عن المتشابهات من حيث هي، تتكلم عن النصوص الدالة على هذه المعاني، النصوص الدالة على هذه المعاني المتشابهة الدالة عليها. فالنصوص الشرعية آيات الكتاب والسنة المرجح فيها أن لا يوجد آية قرآنية لا يدرك معناه أحد مطلقا، لا يوجد متشابه مطلقا متعلق بالنصوص من حيث هي. يتأتى التشابه النسبي بمعنى أن ممكن من الناس من يجهل من تشتبه عليه، لكن لا يمكن أن يكون النص القرآني مشتبها على الكل، لأن الله عز وجل خاطبنا بما لا نستطيع أن نتعقل معناه، وأن يكون معنى النص لا يعلمه إلا الله. واضح الفرق بين الاتجاهين؟ تستطيع طبعا تعيد تفسير الاتجاه الأول هو تفسير مرجح ومقبول لابن تيمية، اللي هو من حيثية إيش اللي هو قضية أن الصفة هي مضمون النص، الصفة المذكورة في النص هي مضمون النص، فتكون يعني متشابهة بهذا الاعتبار، متشابهة بهذا الاعتبار، يعني بمعنى أن لاحظ لما يقول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون، فيصير التأويل الذي لا يعلمه الله عز وجل اللي هو مضمون الصفة المضمن في النص، أو معنى الصفة المضمن في النص، أو تحقيق الصفة وماهية حقيقة المضمن في النص، لا النص نفسه، لا النفس نفسه. يعني نحن يعني ندرك أن الله عز وجل قد أثبت لنفسه معنى من خلال النص، ونستطيع أن نتعقل هذا المعنى، لكن تمام المعنى إدراكه على وجه الكلية، إدراك الحقيقة المتعلقة بها لا نستطيع أن ندركها، لكن الله عز وجل وحده هو الذي يعلمها تبارك وتعالى. فماشي، الاتجاه التفويضي زي ما ذكرت لكم يستدل بالآية ويرتبها على مقدمتين، تبين تحصل على نتيجة أن نصوص الصفات داخلة في التشابه، وأن هذا المتشابه لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، ويصير مفهوم التأويل هنا هو اللي في التفسير، هنا التفسير ويعلم تأويله يعني لا يعلم تفسيره إلا الله تبارك وتعالى، فيكون النتيجة على ذلك أن نصوص الصفات لا يعلم مرادها، لا يعلم معناها إلا الله تبارك وتعالى. طيب الـ الـ الـ الإشكاليات المتعلقة بهذا التصور متعلق بآية الإحكام والتشابه متعددة. يعني الإشكالية الأولى اللي هي إشكالية أن نصوص الصفات من المتشابه، أن نصوص الصفات من المتشابه، أنا لا أريد التفصيل، يعني موجود بحث مفصل يعني فيما يتعلق بدلالة المتشابه في قوله تبارك وتعالى ومنه يعني أنزل عليه الكتاب منه آيات محكمات ونور الكتاب وأخر متشابهات، أخر متشابهات. لما يرجع الإنسان لكتب التفسير لا يجد عندهم مطلقا، يعني حكى المفسرين يمكن أكثر من 8 أقوال في مدلول كلمة المتشابه، ولا تجد أحد منهم قط ذكر أن نصوص الصفات أو نصوص الأسماء والصفات داخلة في ماهية مفهوم متشابه. فالمنازعة الأولى التي نقدمها ونذكرها أن لما يقولون أن نصوص الصفات المتشابه أن هذا على خلاف الاجتهادات الموجودة عند سلف الأمة الصالح. ارجعوا لتفسير الطبري، إلى زاد المسير اللي سعى الاستيعاب، تفسير الإمام القرطبي، إلى مشروع تأثير المأثور الأخير، ولاحظوا الأقوال اللي قيلت فيما هي تحقيق حقيقة المتشابه في القرآن، فلن تجدوا ذكرا لقضية قصة نصوص الصفات. فهذا ملحظ ينبغي أن يدرك وأن يلاحظ. واللي يؤكد هذا يعني على سبيل التبرع الآن، أن أنتم ملزمين بإقامة الدليل على إدخال هذه الآيات داخل مدلول المتشابه، لكن إحنا نتقدم خطوة في الموضوع هذا كوجه ثاني. الوجه الأول أنه لا يوجد في تفسير السلف لآية المتشابه نصوص الأسماء والصفات، هذا واحد. اثنين، أن السلف عليهم رحمة الله تبارك وتعالى قد مارسوا دورا تفسيريا لنصوص الأسماء والصفات، أن فسروها، ما أدخلوا في حيز المتشابه من ناحية الممارسة الفعلية العملية، قال لك الاستواء العلو الارتفاع الصعود الاستقرار والصمد هو الذي لا جوف له، السيد الذي تصمد إليه الخلائق، تحصل نصوص كثيرة يفسرونها رحمة الله تبارك وتعالى عليهم. طيب ما يتعلق بالمقدمة الثانية أن المتشابه لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، أن المتشابه لا يعلمه إلا الله، فزي ما ذكرنا طبعا المناقشة ما نبي ندخل في المناقشة لأنه متعلق بتفسير الآية، إن ما هو المقصود بالمتشابه، مقصود بالتأويل، إذا تقصد بالتأويل هي الحقيقة التي يقول إليه الشيء فهذا يمكن أنه لا يعلمه الله سبحانه وتعالى، وإذا قصد به التفسير فيعلمه الله ويعلمه الراسخون في العلم. ونزعم أن السلف قد تنازعوا في يعني في الوقف في الواو، وإن كان الأكثر على الوقف على إلا الله، وطبعا على أساس يعني يحقق بنيان قضية التفويض إلى حد ما، في الحصر الشيخ الإمام أبو يعلى عليه رحمة الله تبارك وتعالى ينقل الإجماع على أن لا يعلمه إلا الله نقطة، والراسخون في العلم على سبيل الاستئناف، ولا يظهر أن مثل هذه القضية مما يحقق فيه قضية إيش قضية الإجماع. والمنزع طبعا اللي يعني إن لا يعلم تأويله إلا الله، أن يفتح باب الإشكال الكبير والعميق. يمكن أشرنا إليها أكثر من مرة أنه يورد في القرآن الكريم شيء من جهة المعنى لا يمكن أن يتحصل البشر على معناه مطلقا، ونحن نزعم أن هذا مما ينزع عنه كلام الله تبارك وتعالى الذي يبتغى به الهداية. أنه يستحيل أن يوجد في القرآن الكريم آية أنزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع بشر من البشر أن ينتفع منها علما. فهذا أحد الاعتراضات، وهي اعتراض أساسي ومهم دائما استحضاره في الرد على المدسة التفويضية، أنه يستحيل أن يوجد في القرآن الكريم ما يستقل الله تبارك وتعالى بمعرفة معناه. بمعرفة معنى، معرفة الله عز وجل لحقائق الأمور، معرفة الله عز وجل لتمام المعنى، هذا ليس مستشكلا. المستشكل أنه يدعى أن هنالك آيات في القرآن يستحيل على إنسان أن يتحصل على المعنى من قبيل متشابه المطلق. طبعا بعضهم يعني يحاول أن يدفع هذا الإيراد وهذا الإشكال وهذا الاعتراض بدعوة يعني طريفة وتعبر عن تفتق عبقريات العلماء يعني أحيانا، لكنه كلام يعني مشكل بتدقيق نظر بسيط فيما يتعلق به. الإمام الطوفي عليه رحمة الله في شرح المختصر الطوفي، يعني في شرح مختصر الروضة، لما ناقش قضية الإحكام والتشابه، وكلام قريب منه في الروضة، الروضة الناظر للإمام ابن قدامة والمستصفى للحامد الغزالي، يعني من الآيات اللي ترد باعتبار الإحكام والتشابه داخل المدونة الأصولية في ناقشه ما يتعلق بدلو الآية. فمن ضمن الأشياء التي ذكرها عليه رحمة الله تبارك وتعالى، ذكر يعني ما يتعلق بالاتجاهات التأويلية المعتزلة والأشاعرة، بعدين قال يعني فيما يتعلق بالتفويض، قالوا قوله يعني أن المؤول قدم اعتراضا على المفوضة مضمونه الآتي، وينقله مختصر من الكتاب بلبل له قوله، قالوا الخطاب بما لا يفهم بعيد، الخطاب بما لا يفهم بعيد. يعني شوفوا مثلا في إيضاح الدليل لابن جماعة ساقها يعني مساق كذلك يعني طريف. بداية الكتاب هنا. أيوة. يقول وقد رجح قوم لتأويل الوجوه، الأول أن إذا كمعنى الألسنة عن الخوض فيه ولم نتبين معناه فكيف بكف القلوب عن عروض الوسواس والشك وسبق الوهم إلى ما ليق به تعالى، هذا أحد الاعتراضات. بعدين قال الثاني أن انبياج الصدور بظهور المعنى والعلم به أولى من تركه بصدد عروض الوسواس والشك ومن ذا الذي يملك القلب مع كثرة تقلبه. الثالث أن الانشغال بالنظر المؤدي إلى الصواب والعلم أولى من الوقوف مع الجهل مع القدرة على نفيه. الرابع أن السكوت عن الجواب نكتفي به في حق المؤمن المسلم. يعني فذكر عدة أشياء، بعدين قال أن السكوت مناقض لقوله تعالى هذا بيان الناس وقد جاءكم ونحو ولا ذلك لا تكاد تجد آية من الآيات المشتملة على ما يتوها منه صفة إلا مقرون بما يشعر التنزيه. وذكر معاني إلى ما يصل إلى المنازع في هذه الفكرة، إمكانية أن يرد في الخطاب القرآني شيء لا يتعقل معناه ويفهم. طيب فيقول الطوفي عليه رحمة الله تبارك وتعالى وتقريره أنه لو اختص الله تعالى بعلم تأويل المتشابه دون أهل العلم، الحين ما هي الفائدة، ما هي الحكمة، ما هي الثمرة المترتبة على مخاطبته وما يستطيع أن يتعقل معناه، لكان خطابه للناس يقول أنه لو اختص الله تعالى بعلم تأويل المتشابه دون أهل العلم لكان خطابه للناس به خطابا لهم بما لا يفهمونه، والخطاب بما لا يفهم بعيد، بل ربما كان محالا لأن فائدة الخطاب الإفهام، فإذا وقع الخطاب على وجه لا يحصل منه الإفهام خلا عن فائدته التي وضع لها فيكون عبثا، والعبث عن الله تعالى محال. قوله قلنا لا بعد في تعبد المكلف بالعمل ببعض الكتاب والإيمان ببعض، هذا جواب عن دليل مذكور أنه بيورد أنه لا يبعد الله عز وجل يخاطبنا بما يستحيل أن تعقل معناه، بشرط أنه يكون في القرآن الكريم ما نستطيع أن نتعقل معناه، فنكلف بالعمل ببعض الكتاب والإيمان ببعض. قال وتقريره، الحين بيوضح الكلام مختصر، وتقريره أن لا نسلم بعد ما ذكرتموه، إذ لا بعد في أن يتعبد الله تعالى عباده بإنزال كتابه عملا وإيمانا، أن الأشياء التي نستطيع تعقل معناها ينبني عن هذا العمل، والأشياء التي لا نتعقل معناها يتحصل على فائدة الإيمان بما لا نتعقل معناه. قال بأن ينزله محكما يتعبدهم بالعمل به، متشابها يتعبدهم بالإيمان به، تسوية بين الأبدان والنفوس في التعبد والتكليف. يقولك مثل ما عندك حين الصلاة غير معقولة المعنى جهة التفصيل بعض الأركان، ليش صلاة الظهر أربعا، فيتحصل العمل البدني بالأمرين جميعا أن يقع به التعبد معقول المعنى ويقع التعبد بغير معقول المعنى، فهو يبغى يجر يبي يقايس هذا على هذا، بيقول لك إنه حتى في قضية الاعتقاد، حتى في قضية الفهم يحقق بذكر ما لا يمكن أن يتعقل معناه الفائدتين جميعا، أن نؤمن بما لا نتعقل معناه من جنس الإيمان بما بي بي بي بما كان من تشريعات العملية غير معقولة المعنى جهة التفصيل، وما يمكن أن يتعقل معناه من النصوص ومن الأحكام. قال لأن التكليف إلزام، إلزام ما فيه مشقة كما سبق، فالمشقة على الأبدان بما تعانيه من حركات التكليف ونحوها كالصلاة والحج والجهاد، ومشقة النفوس والعقول بما تعانيه من التصديق بما لا يدركه، وهو أعظم المشقتين كما بينته في القواعد الصغرى. ولهذا قدم الله تعالى المؤمنين بالغيب في قوله تعالى الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. وبمجرد ما يذكر هذه الآية هو يعني عمليا يقدم لك مفتاحا لحل اللغز. يعني يقول وأيضا فإن التكليف عملي واعتقادي، ثم العمل منه معقول ومنه غير معقول كالوضوء والغسل وفعل الحج وكذا إلى آخر الكلام. ما هو المعالجة ودفع الاعتراض اللي أورده الطوفي؟ الطوفي اللي أورده قال لك إن لا يتحقق الله تبارك وتعالى حكمة لو خاطبنا بما لا يمكن أن نتعقل معنا، وهي فائدة الإيمان بما لا نتعقل معنا. ماشي؟ فنقول له كما ذكرت إن هذا متحقق، لكن لا على الوجه الذي تذكره. متحقق من جهة إيش؟ الإيمان بالمغيبات التي حدثنا الله تبارك وتعالى عنها. يعني نفس البلاء، نفس الاختبار، نفس المعاناة، نفس المشقة ترى موجودة في كثير من التقريرات والأحكام الشرعية. يعني نحن مطالبون بإيمان بأشياء كثيرة هي من قبيل المحالات العادية بالنسبة إلينا، لكننا مسلمون مؤمنين بها ما دامت ليست داخلا في المحال العقلي أصلا. كثيرة الأشياء الواردة في هذا، نؤمن بالغيب، نؤمن بصفات الله عز وجل من غير أن نتعقل القدر المميز له تبارك وتعالى، ولا نتعقل خصائصه سبحانه وتعالى، ونجاهد أنفسنا في دفع التوهمات الفاسدة اللي تدخل في دائرة التمثيل، تمثيل الله عز وجل بالخلق والصور التي تنقطع في الذهن. هذا مثال. وامسك أشياء تشريعية كثيرة، الله عز وجل خاطبنا في القرآن الكريم فحدثنا عن أكواب إيش الآية كانت قوارير كذا ها أيوة قوارير من فضة، زين، وأكواب كانت قوارير، قوارير من فضة. إيه فأنت تتعقل في الماهيات العادية في الحياة الدنيا أن القارورة، القارورة من خصائصها أنها تكون شفافة، يعني مصنوعة أشبه من الزجاج، هذا القارورة وكذا يخطر في البال. لكنك الآن تتحدث عن قارورة يعني من فضة، من أخص خصائص الفضة ما يتعلق باللون، فأنت يصعب عليك أن تتعقل مثل هذا المعنى وتجامع بينهم، ليس من قبيل المستحيلات العقلية، مستحيل عادي. فأنت تؤمن به وتفوض الأمر الله تبارك وتعالى، ولا تستشكي ما يتعلق بهذه الآية. مثلا مثلا النبي صلى الله عليه وسلم تحدث عن أنهار الجنة أن تجري على ظاهر الأرض لا أخاديد لها، يعني ما لا تجري داخل الأخدود، ممكن تجري على السطح. طيب ما الذي يحجز الماء من الاندلاق قيامة ويسرى؟ إيش اللي حاصل؟ الله أعلم. نؤمن بهذا، نؤمن مثلا النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عن الصراط يوم القيامة، الصراط، وحدثنا عن الصراط أن إيش؟ أنك حد الموسى، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحدث النبي صلى الله عليه وسلم أن له جنبتان. طيب كحد الموسى وله جنبتان، له جنبتان، فأنت تلاحظ الحين حد الموسى شيء دقيق جدا، فكيف شيء دقيق جدا هذا يكون له جانبين؟ نقول الله أعلم، لا نتعقل كيفيته وما ندركه. فقصد متحصلين على يعني، لكن الذي يظهر باتفاق العقلاء جميعا، وإن حاول الطوفي عليه رحمة الله تبارك وتعالى أن يهون من شناعة المذهب التفويضي، أن من العبث المستحكم، من العي، من العزف الكلام، أن يخاطب الإنسان آخر بكلام لا يمكن الآخر أن يتعقل منه معنى. هذا ليس شيئا يمتدح به، ولا تتعلق به أغراض، ولا تتعلق به حكم. والذي يقرب مدلول هذا الكلام، شو اللي خلى له فسحة الطوفي أن يتوسع في هذه القضية؟ أنه هو يدعم ليات متشابهات، اللي هو ما منعت من وقفت بيدي، لحظ الأذن تأنس اللفظة بيدي، زين، تجري بأعيننا، تأنس الأذن لسماع أعيننا عادي. لكن تخيل لو خاطب العرب الله عز وجل، خاطب العرب بلفظة موهمة لا قبل لهم بها، يعني أدى كلمة بأداء صوتي حروف ليست موجودة في اللغة العربية. بيجون العرب، إيش بيكون ردة فعل العربي لما يقرأ هذه الكلمة؟ ما منعك أن تستسلم لما خلقته، وتذكر أي شيء كذا، زين، يعني أنا لا أريد أن أمثل تمثيلا صوتيا، يعني زي القبائل الأفريقية أذكر عندهم لغاتهم يطلعون أصوات غريبة، لكن الشاهد أن لفظة ما، ماشي، لفظة ما إيش ردة فعل العربي لما يقرأ هذه اللفظة الوهلة الأولى؟ ممكن ينقدع في ذهنك أنت لما تقرأ جملة وفيها لفظة ليست منتمية للفضاء العربي مطلقا، ممكن ينقدع في بالك أن هذه اللفظة إيش فيها؟ من قبيل إيش؟ بغير العربية، محتملة لغة ثانية. طيب تخيل لو أفضوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه عن هذه اللفظة، يعني مثلا لما يقول الله تبارك وتعالى وأنتم سامدون، إيش فسرت سامدون في الآية القرآنية؟ سامدون، قال هو الغناء بلغة الحبشة، ماشي؟ طبعا هذا مما ضمن في اللغة العربية، بس أصلها ممكن تصير لغة زين. طيب فممكن يستشكلون الصحابة فيريدون السؤال هذه اللفظة لا قبل ما نعرف معناها، يعني فيحتمل، لاحظ، يحتمل العربي للوهلة الأولى يظنها أنها منتمية إلى لهجة عربية أخرى أو لغة ليست مستعملة عنده، مثل أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه لما روى حديث يعني قال ائتوني بالسكين، حديث سليمان عليه الصلاة والسلام وداود، حديث ائتوني بالسكين أقطعه قطع دين، وقال والله ما كنت أعرف ما السكين، ما كنا نسميها للمدية. فتخيل بعدين لا ثبت عنده بالاستقراء التام أن هذه لفظة لا توجد في العربية ولا قبل له للسفر والذهاب والإياب من أجل التفتيش عن هذه اللفظة عند الأمم الأرضية، فسيذهب إلى مبلغ الوحي صلى الله عليه وآله وسلم يقول له يا رسول الله هذه اللفظة اللي ورد في القرآن ما معناها؟ فإيش جانب العبث اللي موجود إن ترى الله عز وجل ترى ذكر لفظة لا توجد في لغة من لغات العالم بتاتا. طيب يعني بتسأل ما هو المطلوب؟ طيب المطلوب أن تؤمن، أؤمن بماذا؟ تؤمن باللفظة. طيب إذا سلمنا بمثل هذا الإيمان بمجرد هذه اللفظة، الإيمان بمجرد هذه اللفظة اللي من قبل لغة لا نتعقل ولا نستطيع التوصل إلى معناها ليس أمرا ترى صعبا كما يهول الطوفي. إذا كان المطلوب من الإنسان بس أن يؤمن، أنا أزعم أن الإيمان بالمغيبات، الإنسان يعيش في زمن مادي ضاغط ويؤمن بالمعجزات ويؤمن بخوارق العادات ويؤمن أن هذه الحضارة المدنية المشاهدة حولنا ستؤول في آخر الزمان إلى تغيرات هائلة وكبيرة جدا مباينة إلى حد لا بأس به حالة الحضارة المدنية، هذا أشق في النفوس وأشق في العقول من كثير من يعني مثل هذا المسلك التفويضي، بحيث أنه يبي يعززها بحكمة لا يظهر أن هذه الحكمة تتأتى على جهة التفصيل. وإحنا متشبثين بالمعنى اللي أشرنا له في كلام ابن تيمية رحمة الله تبارك وتعالى في أكثر من مناسبة، أن ثمة معاني مضافة إلى الله تبارك وتعالى على وجه الصفة له سبحانه وتعالى مما لا نظير في هذه الحياة الدنيا لم نخاطب بها. ليش ما خطبنا بها؟ لأن لا مصاحة لنا في المخاطبة بها. في ظاهر هذا الاتجاه ما كان في مانع. هذا المعنى الذي يوصف الله عز وجل به مما لا يمكن للبشر أن يتوصل إلى معناه له لفظة تدل عليه عند الخالق تبارك وتعالى. فإيش المشكلة أن كان الله عز وجل أن أنزلها في القرآن الكريم؟ طيب هب أن أنزلها في القرآن الكريم على وجه الإضافة له، هل سنستطيع أن نتعقل حتى كونها صفة له تبارك وتعالى؟ مفترض أن حتى ما نتعقل أنها صفة، ما ندري، احتمال أن على وجه الإضافة، احتمالات مفتوحة. فحقيقة الكلام وماهيته، ولذا كثير من مزاز التأويلي أصلا لم تقبل مثل هذا الدفع اللي قدمه، أن يرون أن هذا داخل في منطق العبث، في منطق العبث اللفظي ومنطق العبث الكلام الذي يجب أن ينزه الرب تبارك وتعالى عنه، ينزه كتابه تبارك وتعالى عنه أيضا. طيب نختم ما يتعلق بآية الأحكام والتشابه بنقلين كلاهما يشتمل على معنى لطيف. النقل الأول اللي هو نقله أبو عثمان الصابون عليه رحمة الله تبارك وتعالى عن أبي بكر الإسماعيلي قال قرأت في رسالة الشيخ الصابوني يقول قرأت في رسالة الشيخ أبي بكر الإسماعيلي لأهل جيلان إن الله سبحانه ينزل السماء الدنيا على ما صح به الخبر عن رسول صلى الله عليه وسلم إلى أن قال ونؤمن بذلك كله على ما جاء بلا كيف، فلو شاء سبحانه أن يبين لنا كيفية ذلك فعل، فانتهينا إلى ما أحكمه وكففنا عن الذي يتشابه. شوف جمالية العبارة، يقول حين فلو شاء سبحانه أن يبين لنا كيفية ذلك فعل، لو أراد الله يبين لنا كيفية صفاته سبحانه وتعالى ومنها النزول لفعل، فانتهينا إلى ما أحكمه، فجعل إيش؟ إن المعنى داخل في دائرة المحكم والكيفية هو داخل في دائرة المشابه من وراءه، وكففنا عن الذي يتشابه إذ كنا قد أمرنا به في قول الله عز وجل هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات ومن كتاب وأخر متشابهات. وهذا هو المسلك الذي نرتضيه في هذه الآية. من العبارات المهمة كذلك عبارة للرازي عليه رحمة الله تبارك وتعالى يقول عبارة خطيرة، يقول ومعناه ما يتعظ بما في القرآن إلا ذو العقول الكاملة. هذه العبارة من مفاتيح الغيب من تفسير الرازي، يقول يعني كان يعلق على آية إن وما يعقلها إلا العالمون. قال: ومعناه ما يتعذ بما في القرآن لذوي العقول الكاملة. فصار هذا اللفظ كالدلالة عن أنهم يستعملون عقولهم في فهم القرآن. وشوف الحين خطورة الكلام في موضوع الإحكام والتشابه. قال: فيعلمون الذي يطابق ظاهر دلالة العقول فيكون محكما، وأما الذي يخالف ظاهره دلائل العقول فيكون متشابها. ثم يعلمون أن الكل كلام من لا يوجد في كلام التناقض والباطل، فيعلمون أن ذلك متشابه لا بد وأن يكون له معنى صحيح عند الله تعالى. فشوف الحين أن قلب المعادلة برمتها جعل معنى الإحكام والتشابه معنى يسبغه العقل على النص، وليس هو معنى متحقق في النص من حيث هو، فيكشف العقل يعني مواضع الإحكام ومواضع التشابه. لاحظ الإشكال في المعيارية، يعني لما يعني هذه العبارة هي الكاشفة عن البواعث الحقيقية المكتنزة وراء فكرة إدخال نصوص الأسماء والصفات داخل آية الإحكام والتشابه. المعنى أن المعيار أصلا معيار مفارق للنص القرآني، المعيار هو معيار العقل، فما حكمه العقل وجعله محكما صار محكما من نص القرآن، ما كان متشابها عند العقل صار متشابه في نص القرآن الكريم. هذا يعني إشكالية كبيرة وإشكالية عميقة.